يسألونه يقول: هل المكيف الذي يعتبر غطاءه خارج البيت على قول مصنف لا يصح حتى ولو كان عالي أو كان في الأسفل؟ هذا درس أمس. نعم، قول مصنف لا يجوز. يقول: لو كان بيني وبين المسجد طريق مشترك بيني وبين المسجد، هل يصح أني أبني فيه مثلا الروشن إن أذن لي صاحب المسجد، أقصد أن يكون فيه تصرف بالوقف؟ على القول الراجح إذا ما فيه ضرر نعم يجوز. نعم. يقول: صالحت الزوجة زوجها ألا يتزوج عليها بعوض، هل يصح؟ نعم، ما في بس. نعم. يقول: لو كان هناك شيء، إذا كان هناك شيء يزعج الجار كمكيف صحراوي صوته مزعج ولا يترك الجار ينام أو يصلي، هل هو نزله كيف تعذر؟ نعم، له أن يقدم دعوة عليه لزالته.